وما أعطاك الشفاعة يخرج الحي من الميت. فَأَنْتُمْ Thank you. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَذَكَرُوا